ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم واللفظ له. وفي لفظ: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الرجل، يعني إذا سمعت الإنسان، يعني سواء كان هذا يعني الإنسان رجل أو امرأة، فقوله إذا سمعت الرجل باعتبار أن الذي يخص الفتن الغالب هو الرجال، لكن لا يمنع أن يكون النساء أيضا لهن حظ من ذلك. إذا سمعت أي الإنسان يقول هلك الناس، يعني إذا حكم عليهم بالهلكة وبأنهم قد استوجبوا النار بسوء أعمالهم، ثم دلت حاله في نفس الوقت على أنه يقول ذلك إعجابا بنفسه أو فيها بعلمه أو عبادته واستغفارا لشأن الناس وازدراء مما هو عليه، فهو أهلكهم، فهو يعني أشدهم هلكا. فإذا لابد من هذا القيد أنه إذا ظهر من حاله أنه يقول ذلك إعجابا بنفسه واحتقارا للآخرين، لا شفقة عليهم ولا حزنا على الدين، فهو أهلكهم. إما أن تكون بضم الكاف فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا وأحقهم بالهلاك، أو فهو أهلكهم أي هو أقربهم إلى الهلاك لذمه الناس وولوعه بذكر عيوبهم وتكبره بحيث يرى لنفسه فضلا عليهم. وقيل المراد به أهل البدع الذين يؤيسون الناس من رحمة الله ويوجبون الخلود بذنوبهم إذا قالوا ذلك في حق أهل السنة والجماعة، فهم أهلكهم أي هم بهذا الاعتقاد الفاسد يعني أحق بالهلاك من المؤمن. نعم. ويمكن أن تكون أو تطبق بفتح الكاف إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم على أنها فعل الله، أي فهو جعلهم هالكين، فهو أهلكهم لأنهم ليسوا هم هالكين في الحقيقة وإنما هو بسلوكه قد أهلكهم، أو فهو أهلكهم بكونه من الغالين الذين يقنطون الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى ويؤيسونهم من غفرانه يقولون هلك الناس. فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجب لهم الهلاك وليس الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي أهلكهم بكلامه أو في زعمه، لكنهم غير هالكين حقيقة، فلا عبرة بإيجابه الهلاك لهم، فإن فضل الله واسع ورحمته تعمهم. أو هو الذي لما قال لهم ذلك، لما آيس الناس وأقمطهم من رحمة الله وخوفهم أو حكم بها لديهم، لما قال لهم ذلك وآيتهم حملهم على ترك الطاعة، أي وإلا لا فائدة، فحملهم على أن يتركوا الطاعة وأن ينهلكوا في المعاصي، فهو الذي أوقعهم بعدم فقهه في المال. قال الغزالي رحمه الله: إنما قاله لأن هذا القول يدل على أنه مزدر لخلق الله، مغتر بالله، آمن بالمكره، غير خائف من سطوته وقهره حيث رأى الناس هالكين ورأى نفسه نادية، وهو الهالك تحقيقا مهما رأى ذلك، ويكفيه شرا احتقاره غيره من المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله، فهم متقربون إلى الله بالدنو منه، وهو متمقف إلى الله بالتنزه والتباعد منهم، كأنه يترقى عن مجالستهم فما أجدره بالهلاك. فهذا يعني بعض الفوائد المتحصلة من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم واللفظ له، ورواه أيضا الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود، وفي لفظ إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. في الحقيقة أن هذا المنهج منهج تأليف الناس من رحمة الله وتقليطهم من رحمته عز وجل، في الحقيقة قد يطل علينا من وقت لآخر في صورة أو أخرى. ولا يشترط أن يكون المتجرد على تأليف الناس من رحمة الله يعني من الخوارج الوعيدية الحرورية الذين تميزوا وكانوا أكثر من يعني امتاز بهذا الوقت، حتى إنهم يعني قتلوا أهل الإسلام ويعني وتركوا أهل الوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه. هذا المسلك يشكل صور متعددة تشتد يعني في قوتها حسب قربها وبعدها من منهج الخوارج. قد يكون رجل من أهل السنة لكن فيه لفت خارجي، فيه تفاضل على أهل الإسلام على أهل التوحيد. فنحن الحقيقة تبقى لنا من بحث كنا فصلنا الكلام فيه المدة يتعلق بحرمة أهل العلم وحرمة المسلمين، وذكرنا آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها. تبقى لنا الحقيقة بعض المواضيع المهمة، وهذه القضية لأنها قضية منهجية ولها علاقة مهمة جدا ب يعني طلب العلم ومنابع التي نطلب منها العلم، فنحن نحتاج إلى أن نتم ما بدأناه من قبله. فإن شاء الله تعالى نتوقف قليلا ربما مرتين أو ثلاث مرات حتى ننهي ما تبقى من هذه القضايا المنهجية. فإذا كنا تكلمنا فيما مضى عن واقع السلف وآداب السلف وأخلاق السلف رحمه الله تعالى، فلا شك أننا نحتاج إلى أن نطل إطلالة على واقع الخلف من وبالذات طلبة العلم في هذا الزمان أو تعبير آخر طلبة علم آخر الزمان. فالعلم هو أكمل ذرة في تاج الشرع المفخر، ولا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. فإذا كنا طالعنا في مسألة أحوال سلف الصالح الذين تأدبوا بآداب الشرع الشريف فلنطل هذه الإصلاح على واقع طلبة العلم في زماننا، ونتمثل قول الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. نرى في الحقيقة من ينتسبون إلى طلبة العلم في هذا الزمان، وهم في الحقيقة قد انسلخوا من أخلاق السلف كما تنسلخ الحية من جحيرها، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة. كم توزع الدعاء والعلماء من أمثال هؤلاء. هذا أحد الدعاء الأفاضل يتوجع من أمثال هؤلاء، فيصف هؤلاء بأنهم أناس فضوليون يكثر لغطهم ويقل عملهم وتنطبغ مجالسهم بصبغة الغيبة وخشونة الألفاظ حتى تكون تهورات اللسان أمرا مستتابا، وتغتال فضائل المجالس الإيمانية الفيالة، ويصبح الداعية المشارك فيها قليل الاحترام لعناصر الرعيل الأول كثير الجرأة عليها. وليس ذلك عرف المؤمنين أبدا ولا سمتهم الذي ورثناه، إنما ورثنا الحياة وعفاف اللسان واحترام الكبير وتبجيل السابق والتأول الحسن وترجيح العذر وجمال اللفظ والاستنصار للذين سبقونا بالإيمان وتكرار الدعاء للمربي والحاج. ثم يتضجر داعية آخر من مسلكهم قائلا حتى إن المتحدث منا في أي مسألة من مسائل العلم لا يعدم مخالفا له أو ناقدا أو ناقنا أو واضعا اسم المتحدث في ملف صنف فيه مات أصنافا ووصم كل واحد منهم بوصمة تجريح أو تشريح. فهؤلاء أو طلبة علم آخر الزمان كما نقول يعني نلاحظ من مسلكهم أنهم في كثير من الأحوال يتحجرون رحمة الله سبحانه وتعالى الوسعة. فرر مثلا من ذلك وكيف أنه يهيئ للواحد منهم أنه كأنه يرتاح الجنة بيديه هو، ورحمة الله سبحانه وتعالى بيده هو الذي يوزع هذه الرحمة. والله سبحانه وتعالى قد قال قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن لم يجعل رحمته بيد أمثال هؤلاء الذين يتحجرون رحمة الله الواسعة ويقعون في أقوال من السلف ومن الأقدمين لعلهم الله تعالى أعلم حق لحالهم منذ زمن بعيد في الجنة. فشأن المؤمن أنه يطلب المعاذير، المؤمن في سماحة الكرب يطلب المعاذير يبحث عن الأعذار ويلتمس الأعذار للناس، أما المنافق فيلتمس ويفتش وراء الزلات. يقول الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فلو أخذ كل إنسان بخطأ أو خطأين أو حتى عشرة أو مئة لما بقي معنا أحد، ونصرنا بهذه الطريقة مثل دودة القبر تطوي على نفسها إلى نفسها حتى تموت. فالعلماء كما ذكرنا من قبل هم عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. نحن ندلل ربما تستغربون يعني هذا المدخل الشديد في شأن يعني طائفة من طلبة في آخر الزمان، فلكن الناس في زمانهم أكبر منهم بآبائهم. فكما أن آخر الزمان في فوضى في كل شيء، في غربة الإسلام في كل شيء، فلماذا يعني بالذات مجال طلب العلم يخلو من هذه الغربة؟ انظر إلى أحدهم يعير العلماء، بعضهم يعير العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس. يقول فقهاء الحيض والنفاس ازدراء لهم. وعلم الله سبحانه وتعالى أنه ربما لو أتى علماء العلماء الذين يعيرهم وامتحنوا في أبسط أحكام الحيض والنفاس لا كشف عن جهل يعني عجيب. آخر يخاطب العلماء قائلا لهم: متى تخرجون من فقه المراحيض ودورات المياه؟ إشارة إلى فقه الطهارة. والطهارة يعني هذه يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريم يعني أن الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان جزء من الصلاة، والطهارة شرط في ركن الدين الأعظم بعد التوحيد وهو الصلاة. فهذا أيضا ازدراء لما عظمه الله سبحانه وتعالى. ثالث يقف لجنة الفتوى في السعودية بأنها فاتيكان المسلمين. وسمعت بنفسي في شريط من يتكلم على أن تكفير العلامة المجدد ابن باز رحمه الله تعالى هذه مسألة من البديهيات، يعني هذا أمر قد فرغ منه ولا يحتاج إلى نقاش. هذه يعني عبارة أو قليل من ذلك. سمعت في أحد المؤتمرات شخص أيضا يظهر من العلماء ويقول في سياق كلامه: هؤلاء العلماء من عجيلة المنخرقة والمرفوضة والمتربية والنصيحة وما أكل الثمر. والحاضرون يضحكون، يضحكون من هذا الثياب. خامس يضع نفسه في صف الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، ويقول: هو ابن حجر وأنا ابن غرض. ثالث يمارس تكفير المقنع، أحيانا يحصل تكفير بأسلوب مقنع فيتهم مثلا هذا العالم، هذا العالم ماتوني، وهذا الداعية عميل لكذا، وهذا جاسوس لكذا مما يردفون، ويظن أن الله سبحانه وتعالى غافل عما يعمل هؤلاء الظالمون بمنتهى البساطة. وخاصة إذا وقف هوى في النفس نجد الناس تسترسل في طعن في أعراض الناس. وأغلى شيء في عرض المسلم هو دينه بلا شك. فبلا شك هذا يعني كل مسلم معناه يعني عميل باليهود ويتأمر من خلق الإسلام وقضاء على هذا الخطاب بأنه مسؤولي. فلا كان نسمع هذا عميل لكذا وتؤول أشياء على بأضعف القرائن على هذه التأويلات يعني الفظيعة. فيصنعون بكتابهم الذي يذكون ما راح من وقت إلى الآخر توابيت تقبر فيها أنفاس الدعاء وتؤد نفائس دعوته، ويرجف المرجفون بالشائعات المغرضة وهم يعلمون أن إمة الهدى منها براء، والمرجفون في قرارة أنفسهم على أنفسهم شهداء فتكتم شهادتهم ويسألون. ويقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. فهذا الذي يغتر في من يوافقونه عن هذا المنهج المريض الذي لا يعرف إلا من أهل النفاق المشركين، يعني ألم يعلم بأن الله يرى؟ هل غفل أن الله سبحانه عليك بغافل عنه؟ الحقيقة نخصص جزء من الكلام الليلة على ظاهرة يعني الإنسان أحجم في الحقيقة من أن يتكلم عنها منذ مدة، لكن الأمر في حال التنابي واستمرار. وضج العلماء في بعض البلاد بالشكوى سواء في مؤلفاتهم أو في محاضراتهم من شخص معين تنادى في الحقيقة يعني في الطعن في العلماء والتطاول عليهم. والعجيب أنه قد نفي من هذا البلد العلماء لما كثرت الشكاوى من تطاول على أئمة الإسلام في القديم والحديث، يعني قرروا نفيه من هذه البلاد إلى أن عاد إلى هنا. ف يعني كون بذرة أيضا فتنا بمنهجه طائفة من يعني طلبة علم آخر الزمان. فنحن اذا كنا صدرنا الكلام في الحديث اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم، فالحقيقه هذا المنهج قريب جدا من هذا الوصف التيديد، ويعني اتباع منهج هلك الناس. هلك الناس كانه ما بقي احد ناجم الا هؤلاء الذين يقنطون الناس من رحمه الله. يتميز هذا المنهج بانه يلح على لعن الظلام، والحكمه تقول يعني اضئ شمعه ولا تكتفي بلعن الظلام. ويتميز بالولوع الشديد، الولوع الشديد بالطعن، بالطعن حتى ربما يصدق في بعض من هؤلاء الناس يعني قول الشاعر: اضاع الفريضه والسنه، اضاع الفريضه والسنه فتاها على الجنه والجنه، كان لنا النار من دونه وافرده الله بالجنه. نعم. فيعني هو حقيقه سلوك هو الجهل بعينه، الجهل العملي بعينه، وان كان يعني يبدو لصاحبه انه علم واسع من سعه علمه يتصور عن العلم بهذه الطريقه. وقد تعلمون ان الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه: ليس المؤمن بالطعام ولا بالعام ولا بالفاحش ولا بالبريء. فالطعم والولوع بالطعم هذا يعني اماره سيئه حق اي انسان. ولذلك يقول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى: قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام ولا طعام. فبعض هؤلاء الناس يعني يضعون منظارا اسودا قاتما على يعني عيونهم، يرون الاشياء من خلاله. فيهيئ الانسان اذا طلع مواقف هؤلاء الناس يعني انه لم يبقى لهذا الشخص عالم واحد يحترم ولا يملا عينيه او يتادب معه، فيتعسف ويتهور في اطلاق التهم ويجادل في توزيع احكام الكفر والزندقه والتطبيع، ويعني يراهق في تعميمها. فيقول مثلا: عامة المسلمين في زعمهم منذ زمن على الإرجاء. عامة المسلمين أصبحوا يعني مرجئة في زعمهم، فيعمم هذه الاتهامات بصورة تشميعية تحريضية لا تشم رائحة الانضباط العلمي الدقيق. ويحسب أن انتصاره للحق في بعض المواضع يشعر له بهذا الدفاع وضيقي العصم. ففي الحقيقة هي خلاصة هذا الاتجاه نزع أنه نزعة تكفيرية مقنعة متشحة بلداء الغيرة على السلفيين. ونحن الآن مهمتنا أن نبين هذا ليس من السلفيين، فهي لا تعني أبدا هذا المنهج الذي شرفنا هو. نعم. فكما يقول الشاعر: أوجع من وحدة اهتمامي لذي الحجى وحدة لسان. ننقل بعض مواقف أو بعض تصريحات هذا الشخص، وهي طبعا كلها موثقة من كتبه. أي نعم. فمن ذلك أنه نقل تحت عنوان الكلام في إمام أهل الرأي، دون أن يصرح باسم الإمام، الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. قال نقل عن البرزعي قوله: سمعت أبا زرعة يقول: كان أبو حنيفة جهميا وكان محمد بن الحسن جهميا. ثم نقل بعد كلامه قول الإمام أبي زرعة رحمه الله: من يقول القرآن مخلوق فهو كافر، فيعنى بما أسلم الكفار أي قوم هؤلاء. المهم طبعا نحن نعلم أن أشرنا من قبل من كلام العلماء في بعضهم البعض لا يقبل إذا لاح أنه لمنافرة أو معاصرة أو محاسبة أو عصبية أو مذهبية أو أي شيء من هذا. فهذا نقل كلام القاضي أبو زرعة رحمه الله تعالى، ثم نسب إلى أبي حنيفة أنه جهمي وأنه يتكلم بخلق القرآن، ثم قال: من يقول خلق القرآن مخلوق فيعنى بما أثبت الخلق أي قول هؤلاء. يعني نراه أنه حكى القول أو الإيماء بتكفير الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم ينكر هذا القول، وكان عليه أن يحقق المسألة قبل أن يجازف بالتطاول على إمام من أئمة المسلمين. عن محمد بن ثابت قال: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله ولا أنا أقوله. فقلت: أكان يرى رأي جهل؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. وعن أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الدشتكي قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال علي بن الحسن الكراعي قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وروى الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. علق البني على هذا النص عن الإمام أحمد فقال: وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله وعلمه. فإن صح عنه خلافه فلعل ذلك كان قبل أن يناظره أبو يوسف. وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة على فضل أبي حنيفة، فإنه لم تأخذه العزة ولم يستكبر عن متابعة الدين أبي يوسف حين تبين له أن الحق معه فرحمه الله تعالى ورضي عنه. وعن سعيد بن منصور قال: سمعت ابن المبارك يقول: والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. وعن محمد بن مقاتل قال: سمعت ابن المبارك يقول: ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة فقال: ما يقول؟ قالوا: يقول القرآن مخلوق. فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من ذلك أيضا أنه هذا الشخص نقل عن السلف تكفير الجهمية، نقل عن السلف تكفير الجهمية، ثم عقب ذلك بالتنبيه على أن الأشاعرة من الجهمية، فينتج أن الأشاعرة كفار. أي نعم. طبعا بالنسبة للسلف يعني حينما تكلموا في موضوع تكفير الجهمية كانوا يقصدون تكفير الجهمية المحضة، يعني في جهمية محضة تتبنى كل آراء يعني. وهناك شخص يقال فيه تهاد تجاهل أو هو جهمي في مسألة معينة وتقرب في مسألة قضية، أما الجهمية المحضة الذين هم يسمون النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات، يقولون لأنه يلزم من قولهم العدم، وهم الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى إن مشرك العرب خير من الجهمية، مشرك العرب خير من الجهمية، وقال فيهم بعض العلماء: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما بقول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى بلا له سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. أي نعم. فالمعتزلة يعني أثبتوا غلط الأسماء ونفت الصفات، فهم فرعا عن الجميع في ماذا؟ في نفس الصفات، وإن كانوا خلقوه في إثبات يعني الأسماء. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أنه تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فإذا قلنا مثلا على أشاعرة يقيل أو رأينا نصر يقول إن أشاعرة جهمية، فينبغي أن نفرق بين الجهمية النفاة المحضة ومن الاتجاهات أو الفرق التي وافقت الجهمية ببعض مقولاتها. فإذا سمي الأشاعرة أو الماتريدية جهمية فهذا بالنسبة إلى أن يقصدون تكفير الجهمية المحضة، يعني في جهمية محضة تتبنى كل أراء ونحن حتما نحتاج إلى دقة فيها وتفصيلها، أو هو جهمي في مسألة معينة وضعه في مسألة قضية، أما الجهمية المحضة الذين هم يسمون النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات، يقولون لأنه يلزم من قولهم العدم، وهم الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى ان مشرك العرب خير من الجهمية، مشرك العرب خير من الجهمية، وقال فيهم بعض العلماء: الا ان جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما بقول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى بلا له سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. اي نعم. فالمعتزله يعني اثبتوا غلط الاسماء ونفت الصفات، فهم فرع عن الجميع في ماذا؟ في نفس الصفات، وان كانوا خلقوه في اثبات يعني الاسماء. وقد بين الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية انه تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فاذا قلنا مثلا على يقيل او راينا نصر يقول ان الأشاعرة جهمية، فينبغي ان نفرق بين الجهمية النفاة المحضة ومن الاتجاهات او الفرق التي وافقت الجهمية ببعض مقولاتها. فاذا سمي الأشاعرة او الماتريدية جهمية فهذا بالنسبة إلى التحريف وإلى التأويل الذي وقعوا فيه. حقيقة قضية الأشاعرة قضية في غاية الحساسية، ونحن حتما نحتاج إلى دقة فيها وتفصيلها، خاصة في مثل هذا يعني الزمان حيث صار مذهب السلف ومنهج السلف غريبا على الأداء. لكن كثير من الناس قد يعني يتناقلون بعض هذا الكلام عن العلماء ثم لا يضعونه موضعه. ما أدق ما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما تكلم في سياق كلام كان يتكلم عن الأشعرية، فقال: وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، بل فيهم نوع من التجاهل، بل فيهم نوع من التجاهل. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأما الأشعرية فلا يرون السيف، يعني الخروج للسيف، موافقة لأهل الحديث، وهم بالجملة أقرب المتكلمين إلى أهل السنة والحديث. ده سؤال ولا إخوة يضعوا قال الشيخ الإسلام أيضا في معرض ذكره لذم السلف أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، قال: وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، يعني أنهم أقرب قربا نسبيا، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد الذي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة وغيرهم. نعم. ولذلك يعني حتى الشيخ الإسلام مدح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى على بناء على هذا الكلام، تكلم على مصر فقال: ثم فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها السنة، لأن صلاح الدين كان أشعرية. يعني المقصود طبعا بالنسبة للدولة العربية الملحدة التي كانت في مصر، فبلا شك ان المذهب الاشعري اخف من الرافضه. نعم. فاذا المساله نسبيه، يعني من عدهم من اهل السنه والجماعه وهم اهل السنه والجماعه، انما يكون اهل السنه والجماعه في البلاد التي يكون اهل البدع فيها هم المعتزله او الرافضه، فاذا هم الاشاعره فهم بلا شك نسبيا اقرب الى منهج اهل السنه والجماعه. دافع عنهم شيخ الاسلام وقال في حق ابي اسماعيل الانصاري صاحب ذم الكلام، قال: ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة، وصنفهم مع بقية أهل السنة، وقال إنهم ليسوا كفارا باتفاق المسلمين، ليسوا كفارا باتفاق المسلمين. وقال شيخ الإسلام أيضا في رده على أبي الحسين البصري المعتزلي: وأيضا فجمع بين هؤلاء الصفاتية وبين النجوس المجوس والنصارى فيه من التحامل ما لا يخفى على منصف. يعني أي أحد من أهل القبلة، أي حتى طائفة من أهل القبلة، حتى لو قالوا من الأخوان ما يكفرهم، فيمكن أن يكون كفرهم مثل كفر اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه لا يستوي من صدق الرسول، أعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بالقرآن، لا يستوي من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به وصدق أخر مع من كان به، لا شك. فإذا يعني هذه النقطة أيضا تلاميذ، وهذه راحة فيما بعد إن شاء الله تعالى. أيضا قال شيخ الإسلام في معرض الكلام عن الأشاعرة وتحذير العلماء منه، قال: شوف شأن الأشاعرة، ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام متاع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحواله، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما انتبه عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة وهم فضلاء عقلاء، يحتاج إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم أي الأشاعرة لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخير الأمور أوساطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من اهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قال ايضا شيخ الاسلام في حق الاشاعره: ولهم حسنات وفضائل وسعي مستور، وخطاهم بعد مثل هذه مغفور. وكان شيخ الاسلام كثيرا ما يثني على الامام تقي الدين التركي رغم خلافه الشديد معه، قال ابنه رحمه الله: وكان يعني ابن تيميه لا يعظم احدا من اهل العصر كتعظيمه له. وذكر في ترجمه علاء الدين البادي علي بن محمد بن عبد الرحمن وهو من الاشعار انه لما راه ابن تيميه عظمه ولم يجري بين يديه بلفظه، سكت شيخ الاسلام في حضوره، فأمر الشيخ علاء الدين يقول: تكلم نبحث معك، وابن تيمية يقول: مثلي لا يتكلم بين يديك، أنا وظيفتي الاستفادة منك. هذا مع أنه صحيح. فنريد بهذا النقل يعني أن ما نستقيم أحيانا خطأ من تصريحات بعض العلماء لم يصل الإنسان لم يصرح بالتكفير صريح، لكن ربما شعر بميل إلى هذا ينبغي يعني الحذر من مثل ذلك. هذا الشخص الذي نوضح يعني طريقته يتكلم على بعض الناس يزعم أنه سني ويقصد اسم واحد من هؤلاء العلماء الذين تلبسوا بعض البدع ويترحم عليه. المشكلة كيف يقول فلان رحمه الله؟ كيف يقول فلان رحمه الله؟ كيف يترحم عليه وهو يزعم أنه سني؟ الحقيقة هذا أيضا من الأمور التي نحتاج إلى توضيحها. فالترحم على المسلم جائز، الأصل أن أي مسلم تجوز عليه الرحمة، فالترحم على المسلم جائز في الأصل حتى لو كان هذا المسلم مبتدعا أو فاسقا. نعم. وقد ترحم الإمام أحمد على ولاة الأمور الذين كانوا يقولون بقول الجهمية الذين امتحنوه وعذبوه وسجنوه، واستغفر لهم لعلمه بأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. نعم. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكل مسلم لم يعلم أنه منافق، لأن الذين يظهرون أي شخص يظهر الإسلام واحد من اثنين، إما مؤمن وإما منافق. فإذا شخص لم نعرف عنه النفاق أو لم نعرف أنه منافق، فإذا ما بقي إلا أنه مؤمن. فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسوق. وقال أيضا رحمه الله: المسلمون المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق. فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه ولا الاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه، وصلى عليه من لا يعلم نفاقه. وقال رحمه الله تعالى في المبتدعة: قالوا إذا لم يكونوا كفارا لم يكونوا منافقين، فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم. وإذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأولا فخالف السنة أو أذنب ذنبا. فأي مسلم أو أي مؤمن قبلك ممن سبقك في كل القرون الماضية فهو ذلك في هذه الدعوة، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، يعني حتى لو فرق من الفرق التي انحرف لكن ما زالت في درجة الإسلام، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال ولن يستحقون به الوعيد كما يستحق عصاة المؤمنين. من هذه النماذج العدوان والتطاول على الأئمة أنه قال في سياق كلامه، قال ابن حجر في شرح الباري: يسر الله من أهل السنة من يشرحه. قوله ينزل ربنا أنكر ذلك الجمهور، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، تعالى الله عن ذلك. وقال قول بتأويلها وبه أقول. طبعا أوهم أن الذي يقول وبه أقول هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والذي في الفتح، إذا رجعت لنسخة الفتح وجدت أن هناك بكرا في هذا الكلام، لأن الحافظ أورد قول الآن ثم أورد قول الخارج ثم نقل عن القول أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى قوله: وقال قول بتأويلها وبه أقول. فكما في عروض الأحوالي الجزء الثاني صفحة 234 يعني إذا هذا أول شيء، يعني هو نقل هذا عن ابن العربي ثم شنع على الحجر ثم شنع على حافظ الحجر. ولا شك يعني أن أي واحد منا قد زلزلته وصدمته تلك الاعتراضية الاستفزازية المثيرة للمشاكل حين يقول لما ذكر حاجة طالب محمد في شرح الباري: يسر الله من أهل السنة من يشرح. يعني كأن فتح الباري حتى الآن ما شرح، يعني غاية البحوث والكفران والتنكر لجهد دؤوب امتد 36 سنة. لازم حافظ حاجة رحمه الله تعالى استمر 32 سنة يؤلف كتابه العظيم الذي هو قاموس السنة بالحق فتح الباري. والذي أدى به الحافظ دينا كان في عنق الأمة كما قال العلماء. فإذا به بهذا الإنسان يشهد هذا الجميل ويتنكر لهذا المعروف فيظن أنه يلغيه بجرة قلم، فأين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الله لم يشكر الله ومن لم يشكر فقد كفر؟ هل هذا جزاء الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى؟ وما في فتح الباري فقط غير الأخطاء التي وافق فيها الأشاعرة مثلا، ويسحب كل هذا العلم الغزير الذي أفاض به الله سبحانه وتعالى على إمام الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ألا ألم تسمعوا يعني قول العلماء لا هجرة بعد الفتح؟ يعني تمثلوا بالحديث على أنه يعني بعد ما أقول فتح الباري فلا ينبغي لأحد أن يهاجر عن هذا الكتاب إلى غيره، لا هجرة بعد الفتح. حملوه يعني كنفاية ذبية على أن الفتح نصيب فتح الباري، بعد فتح الباري عليك أن تحط رحلة وتعيش فيه وتنتزع من قلوبه وثمراته، ولا يتوب لك ولا ينبغي أن تنتقل منه إلى غيره، فلا هجرة بعد الفتح. من ذلك أيضا أنه يقول في بعض كلامه ولا يجوز قراءة كتب أهل البدع والمعاصي ولا شراؤها ولا بيعها، وإن أحرقها أحد فهي هدر، كما جزم كثير من أهل العلم فيما ذكره ابن القيم وغيره في أحكام السياسة الشرعية. طبعا كلام عام، تعليمات بلا ضابط وبلا زمام وبلا خطاب. ففهم بعض من يلذون بهذا المنهج أن من علوم هذا الكلام فهم أن أي كتب يعني حتى لو أحرقت فهي حرق فهي هدر دون أن يتفقهوا في فقه موازنة الأمور. فماذا فعلوا؟ طلبت عند آخر الزمان عمدوا إلى جمع نسخ فتح الباري التي بحوزتهم وأحرقوها، أحرقوها لأنها هدر بزعمها، لأنها تحتوي على تأويل على بعض المواقف فيها تأويل السنة التي كانوا تعلم، فأحرقوا فتح الباري وأعتبروا محرقة يخرق فيها فتح الباري. الله المستعان. طبعا كلام الذي ذكره ونقل عنه العلماء من ناحيه يعني عدم جواز اقتناء قراءه كتب اهل البدع والمعاصي ولا شرعها واذا فرقت فهي هدر، هذا الكلام انما يصح في كتب الضلال، كتب التحكيم، كتب الجهاد، تنجيم العقائد الشركيه الفاسده، الافكار الصوفيه المنحرفه، كتب الاباحيه. اما الكتب النافعه التي غلب عليها الخير والفائده لما فيها من العلم والتحقيق فلا حرج من الانتفاع بها، حتى وإن تلبس مصنفوها ببعض المآثم التي يمكن الاحتراز منها والتنبيه عليها، وبخاصة إذا كان القارئ طالب علم متمكنا عنده من الوعي والفهم ما يفيه هذه المآثم. من أمثلة ذلك بل هو أعظم الأمثلة على إطلاق فتح الباري وسائر كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذا مصنفات الإمام النووي رحمه الله تعالى كالمجموع شرح المؤدب وشرح صحيح مسلم وغيره من كتبه المباركة، يعني مثلا رياض الصالحين وغير الكتب الأذكار النووية وغيرها من الكتب أيضا، وكان الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي وغيرها من دواوين العلوم القادمة والمخدومة على حد سواء. لأن نحن إذا طبقنا هذا المنهج كم من الكتب ستطلبها؟ كم هائل جدا من الكتب سوف يعني يطفأ نورها ولا يستفاد من العلم النافع الذي يغلب عليها. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل الغير ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا غلق كل شيء لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. يعني ممكن لا تتسامح مع شخص من عوام الناس أو عوام الطلبة أو شخص عادي لا تتسامح معه، ممكن هذا لا تقيله أعذاره. أما شخص يعني ينفق حاجة زي حافظ بن حجر 32 سنة فقط في تأليف كتاب فتح الباري ليل نهار يؤدي هذا الدين عن الأمة، ثم بجرد قلم يظن هذا المسكين إنه يلغي فتح الباري ويقول يحرق، فيعني تأملوا هذه العبارة الحقيقة من ابن القيم يقول من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ كل شيء لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. من ذلك أيضا أن كتب هذا الشخص مشهورة بلمز العلماء والاستهزاء بهم بل الدعاء عليهم، فلا يقتصر على بيان الحق وإبطال الباطل كما هو الواجب، حتى كتب تكذب الأخطاء تبين، لكن بدون هذا يعني يدل على ذلك أنه يسلقهم بأمثلة الكذاب. في حق الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ماذا قال في حق الإمام الطحاوي؟ وفي عقيدته بلايا، وفي عقيدة الإمام الطحاوي بلايا، الأصل والشرح كلاهما، ويتهكم من العلامة الألباني لأنه خرج أحاديث شرح الطحاوي قائلا وما أدري ما هذا، أفرغت عقائد أهل السنة حتى يكون هذا؟ هذه نهجته مع الإمام المجدد الألباني رحمه الله، ولم يسلم من تطوله الناشئ عن قصوره في العلم وتقصيره في الأدب حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نقل عن شيخ الإسلام قوله إن الإرجاء بدعة لفظية، ثم قال وهذا تهوين من شأنها وليس بالقواعد، بل هي بدعة حقيقية لفظا ومعنى. والجواب أن سياق كلام شيخ الإسلام يبين أنه لم يقصد بذلك كل المرجع، وإنما الإمام ابن تيمية كان يتكلم على فرقة واحدة من المرجع وهم مرجعة الفقهاء، فإن الخلاف معهم لفظي من حيث اتفاق الجميع على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار. أما الزعم بأن العمل ليس من الإيمان فهو خطأ بين بل بدعة، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدعة أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ يسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء. الإمام الزركشي في كتابه الأزهية في أحكام الأدعية بيتكلم في سياق الكلام يقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني واجبة في العمر مرة. طبعا من يوقع الصلاة الإمام الزركشي كان يقصد يعني الصلاة داخل الصلاة على الرسول عليه الصلاة داخل الصلاة، لكن هو يقصد خارج العبادات التي الوضع التي وجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا يعني. لأن الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم، فانظر إلى تعليقه وسوء أدبه مع الإمام الزركشي لما نقل العبارة والصلاة على النبي واجبة في العمر مرة، والآن نتكلم عن الوجوب في العمر مرة يعني طبعا خارج الصلاة، فيرد يقول هذا من الجفاء قبح الله من قال به. من الجاهل؟ من الغليظ؟ هذا من الجفاء قبح الله من قال به. يجعل على الإمام الزركشي أيضا في سياق الكلام يقول لا جزاه الله خيرا، ويصف بالسذاجة ويشير إلى أنه يستحق أن يؤدب. الإمام الزركشي يستحق أن يؤدب، ويقول في سياق الكلام على من ينكر صفة العلو يقول ومن قال بخلاف ذلك فهو جهمي أضل من الحمار كائنا من كان. فهذا الحق يحتاج إلى هذه الأساليب في نصاته، يحتاج إلى أراد أن ينتصر العقيدة الحق أو المنهج الصحيح، هل يحتاج مثل هذه الأساليب مع أمثال هؤلاء الأئمة؟ يعلق على قول الذهبي في شأن ابن الجوزي إذا رضي الله عنه فلا اعتبار به، فيرد يقول هذه مجازفة قبيحة من الذهبي. عمر أيضا يقول على في حق العلامة الألباني حفظه الله تعالى يعلق على كلام الألباني وقوله شبابنا يبدعون العلماء، فقال هذا كذب صريح في حق الألباني حفظه الله، فحتى الألباني وهذا كذب صريح، وقال في سياق آخر وهذا الادعاء صرح به الألباني وغيره مرارا وفضحت أمره في النصيحة في أمر هجر السلام، وفرحت أمره في النصيحة كتاب له وتم النصيحة في أمر هجر المبتدأ. الحقيقة يعني نكتفي بهذا القصر من سير الشتائم والتطاول على الأئمة، وقد ضج العلماء في بعض البلاد حيث السنة والعلم ظاهران حتى نفوه وطبقوا عليه سنة التهريب أمثال هذا وتأديبه بهذا النهي والإبعاد، إلى أن انتقل من جديد إلى مصر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تتوقف هذه الفتنة وأن يعني ألا تجد أذنا صغيرة من طلبة العلم. نحكي هذا الموقف الذي حكاه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال قال الحافظ ابن عتاكر كان العبدري أحقر شيخ لقيه وكان فقيها داوديا، يعني العبدري كان فقيها داوديا نسبة إلى داود بن علي الظهري يعني كان ضريبا، وسمعته حفظ عتاكر يقول سمعته العبدري وقد ذكر مالك، ذكر مالك الإمام مالك في وجوده فقال جلف جاهل. ضرب هشام بن عمار بالدرة. ثم يقول الجعفري وقرأت عليه الأموال لأبي عبيد فقال وقد مر قول لأبي عبيد استغفر الله ما كان إلا حمارا مغفرا لا يعرف الفقر. وقيل لي عنه إنه قال في إبراهيم النخعي رحمه الله قال أعور سور يعيره بالعور. وقيل فاجتمعنا يوما عند ابن السمرقندي في قراءة كتاب كامل لابن المبرد ابن المبرد فجاء فيه وقال السعدي كذا فقال يكذب ابن علي إنما ذا قول إبراهيم الجوزجاني. فقلت له فهو السعدي فأنت لا هذا هو السعدي وليس هذا العمر. فإلى كم نحتمل منك سوء الأدب؟ تقول في إبراهيم كذا وكذا وتقول في مالك الجاب وتقول في أبي عبيد. فغضب وأخذته الرعبة وقال كم كان ابن الخاضبة والبرداني وغيرهما يخافونني فآل الأمر إلى أن تقول في هذا. فقال له ابن السمرقندي هذا بذلك فقلت إنما نحترمك ما احترمت الأئمة إنما نحترمك ما احترمت الأئمة أي نعم. الحقيقة هذه الظاهرة ظاهرة طعن على العلماء قد يتصور بعض الناس أن يعني يأخذها بنوع من التهوين والبساطة. هذه القضية في غاية الخطورة في الحقيقة كما أشرنا إلى ذلك مرارا. فالجناية على العلماء خرق في الدين. خطورة في هذه المسألة بلغ من خطورتها أن نص عليها العلماء في متون الاعتقاد. ففي المسألة الصحوية في شأن العلماء علماء الثلاث من ذكرهم بصدق فهو على غير سبيل. هذه العلامات الضلال من ذكرهم بسهولة فهو على غير سبيل. وقال ابن المبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال أبو سنان الأسدي إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ إذا كان قبل أن يحفظ ألف باء تاء في العلم الشرعي يتعلم الوقيعة في العلماء فمتى يفلح؟ هل هذا يرجى منه خير ويرجى منه فلاح؟ إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ وقال الإمام أحمد ابن الأذرعي الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. إذا خطر الطعن على العلماء أو شؤم الحق من أخبار العلماء هذا الشؤم يعود أول ما يعود على القاعدين أنفسهم فهم لا يرضون إلا أنفسهم وهم يستجلبون لها بفعلاتهم الشنيعة أثبت الأوصاف. يقول تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهم من شرار عباد الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وشرار عباد الله البارون للبراء العمد. وعن الحسن قال والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. ولا شك أن هذا المسعى هو من الاستباح الأرض والله لا يصلح عمل المفسدين. وهؤلاء الطاعنون عرضة لحرب الله تبارك وتعالى لقوله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أعلنت عليه الحرب. فمن يعني له طاقة بحرب الله عز وجل من عاد لي وليا. ومن المقطوع به أن العلماء أولى الناس بوصف الولاية كما قال بعض العلماء لئن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله وليا. أيضا هم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليه هذا يقول فلان مسؤول وفلان مخابرات مش عارف أمريكية وفلان كذا وفلان عميل كذا يوزع ويظن أن الله غافل عما يعمل هذا الظلم. فإذا زع عليه هذا المظلوم واستجيبت دعوته فلا شك أنها مستجابة لأن دعوة المظلوم حتى لو كان فاسقا فاسقه وخيوره على نفسه فكيف إذا كان وليا من أولياء الله وعالما من علماء الشرع. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حيلة. قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن ابن سفيان لما أثقل عليه بعض الناس قال له ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة فاتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة. وقيل إن أولاد يحيى أي ابن خالد المرمقي قال له وهم في القيود مسجونين: يا أبا سرنا بعد العز إلى هذا. قال: يا بني، دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. أيضا وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ولا شك أن هذا من أبرى من أشد وأقبح البغي الطعن في العلماء في أعين ما عند أي مسلم إيمانه. أما نقول فلان مسؤولي دراسة العلماء الذين يقولون المسؤولية لو قلت لها إيه مسؤولية مش فاضي هو أخو فيها ما أعرفش أن إيه مسؤولية مش فاضي هذا الكلام يشتغل بالعلم الحقيقي مش العلم الذي يؤخذ من الكتب الفكرية الذي يخصر الإنسان وهو راكب عن الفراش. أين أنتم من المواضيع؟ أين هم من الطلاق؟ أين هم من الطهارة والحيض والنفاس الذي ينبغون به؟ العلم الحقيقي أين هم من هذه العلوم الحقيقية؟ لا حظ لهم منها ومع ذلك يتطورون على هؤلاء يعني الأفكار. يقول الشاعر: يا صاحب البغي إن البغي مصرعة تعدل فخير فعال المرء أعدله فلو بغى جبل يوما على جبل لم دك منه أعاليه وأسفله. وبما أن الجزاء من جنس العام فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ به بعاقبة من جنس فعله. عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال: إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وقال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضى عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي يصنع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقد حكي أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم. وذات يوم تكلم بكلام لم يرق أحد تلامذته، فقام إليه هذا التلميذ فقطعه أمام رؤوس الأشهاد: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وليعلم أنه يخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء الخاتمة عياذا بالله منها. فهذا القاضي الشافعي الفقيه محمد بن عبد الله السلمي ولد 13 و8 شرح التنبيه في 24 مجلدا، درس وأفتى وكبر طلابه ببلاد اليمن واشتهر ذكره وباع نصيبه. قال الجمال المصري: إنه شاهده عند وفاته وقد امتلع لسانه واسود، فقط قد لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله جميعا. إن السعيد لمن له من غيره عظة وفي التجارب تحكيم ومحتوى. ثم القائل في أعراض العلماء ظلما وعدوى، إن حمل عنه ذلك سواء في الكتاب أو غير ذلك مما يجعلها سنة سارية، إن حمل عنه ذلك واقتضي به فقد سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والدائل على الشر كفاعله، والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته. قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وما من وقال الشاعر: وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وروي عن كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مال. وعن مخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء فقال: مه اذكر مه، لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. لحوم أهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريع الهلاك، فكل لأهل العلم عونا وإن عادلتهم يوما فخذ ما أتاك. وقال الحافظ بن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاتك وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هفك أبتال منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والاختراء مرفع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذليل. وقال أيضا: ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن مخاطر الطعن في العلماء التسبب الى تعطيل الانتفاع بعلمهم. وقد نهى وتاملوا هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الدين، لا تسبوا الدين فانه يدعو الى الصلاه. فكيف يستبيح قوم الاطلاق ألسنتهم في ورثه الانبياء الداعين الى الله عز وجل؟ هل العالم الذي يدعو الى التوحيد هذا الى السنه هذا الانسان كم هو بالنسبه للديك الاعجمي الذي لا يعقل ولا يعي والذي يبجل يعني يظهر منه هذا الصوت ليدعو الناس الى الصلاه؟ فاذا كان هذا في حق الديك نهي عن سب الديك لانه يدعو الى الصلاه، فكيف يستبيح اخوانه اطلاق ألسنتهم في ورثه الانبياء الداعين الى الله عز وجل؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ما نحن لولا كلمات الفقهاء، ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: الدنيا كلها ظلمة الا مجالس العلماء. وقال الامام السخاوي رحمه الله: انما الناس بشيوخهم، فاذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ فاذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ ومن شؤون الطعن في العلماء ان القدح بالحامل يفضي الى القدح بما يحمله من الشرع والدين. يعني كان يعني شخص مثلا ذهب للمحكمه، استدعى المحكمه الدنيا بشهاده، هذا الشخص حامل الشهاده في قضيه معينه، فاذا حصل قدح وطعن في صدق هذا الشاهد فهذا يترتب عليه ماذا؟ رد شهادته، ويترتب عليه اهدار الشهاده التي يرجى اليه. فكذلك العلماء هم شهود الشريعه وهم شهود هذا الدين. فلذلك من خطط اعداء الاسلام دائما الطعن في الاسلام عن طريق الطعن فيه، فقالوا لنا السخريه به استهزاء به كما تعلمون. فالقدح بالحامل يفضي الى القدح بما يحمله من الشرع والدين. ولهذا اطبق العلماء على ان من اسباب الالحاد القدح بالعلماء. لما استهزا رجل من المنافقين بالصحابه رضي الله عنهم قائلا: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء. انزل الله سبحانه وتعالى ايه من القران. فهي وإن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلى آخر الآية الكريمة. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم وصفهم بالكفر: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما ما الذي قالوا؟ أنهم طعنوا في حملة الدين في قراء القرآن من الصحابة. ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فنزلت هذه الآية الكريمة. يقول عندنا قط ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى معلقا على ما سماه حفظه الله بادرة ملعونة. بادرة ملعونة، قال: وهي تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني أو الحق من أقدارهم أو أنهم مبتدعة ضلال، كل هذا من عمل الشيطان. وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد. وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به، لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون. من شوف هذا المسلك الطعن، كثرة الطعن والقتل، ونحن إذا حقيقة ذكرنا الأمثلة هناك ما هو أفظع مما حكينا. هناك ما هو أفظع مما حكينا، كان هذا الشخص يعني ينسب الى طلب العلم وعنده شيء من العلم، لكن يوجد من ليس عنده رائحه العلم الشرعي على الاطلاق. انا اتجنب ذكر الاسماء طبعا، ومع ذلك يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه الخاتمه الحسنه قبل ان يرفع الله سبحانه وتعالى بحقوق الله بها عليه، حيث ان العالم الفلاني يتوب يتوب، والشيخ الفلاني يهودي، وانا اقول استحاره اليهود، وكان مش عارف فلانه يهودي، وقال ايه عن اليهود، كلها قرائن خائبه وضعيفه، نخشى ان يعني تهلك اعتراضه قبل الولايه. فبعض الشباب ايضا انجذب لهذا الخط، كان له ظريف معين، فنرجو يعني نرجو ان يوفق الله سبحانه وتعالى الجميع ليستوعب من هذه الكبيره المهلكه، وان يراجع كل انسان نفسه قبل ان يرفع الله سبحانه وتعالى، فلان يهودي وفلان مش عارف كذا. والمصادر غير المصادر العلميه، وعدم تحري القواعد العلميه في الحكم على يعني الناس. فطبعا اذا لوث الجو الدعوي بالطعن للعلماء بتجريح الاخيار بتنفير الدعاء. ما الذي يتوقع ان يترتب على ذلك؟ قد يترتب على ذلك التسبب في انزواء بعض هؤلاء الاخيار وابتعادهم عن ساحه التربيه والتعليم والدعوه صيانه لاعراضهم وحفظا لحياه قلوبهم، لان القلوب الحره يؤذيها التحكيم. يقول بعض الدعاء ان الحساسيه تبلغ مداها لدى الداعية السوي، ونفسه تعاف كل جو خالص غير نقي، ان روحه لا تطيق الاجواء المغبره وانعدام الاكسجين، ومؤلمه هي لفحات التراب. اسلوب في القتل هو القلق، ونمط في الارهاب الطائش هو العصر. ثم يقول: واذا لم نتقيد بالضوابط في الممارسات الدعويه فان الاذواق ستفسد، ويكثر السخط الذي يرهق الثقه المؤهل للتقدم فينزوي حفاظا على عرضه وسمعته، ولئلا يقسو قلبه عبر قيل وقال. فاقبح به من تعويق وتصديق وتهذيب. حذرنا منه العلامه الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، توفي سنه 38 و300 رحمه الله تعالى. الحقيقه قال هذه الكلمه في اللحظات التي اصدق لحظات في حياه اي انسان، لحظات الموت، حيث انه شخص من اكثر الكاذبين فانه ينطق في هذه اللحظه. ومع ذلك يقول هذا العلامه الجليل وهو على فراش الموت. طبعا لما يوصينا فراش الموت معناه الوصيه لا اقول تكتب بماء الذهب لكن تكتب بماء العين. يقول الشيخ طاهر الجزائري وهو على فراش الموت رحمه الله تعالى موصيا من حوله، يقول: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض ذلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض ذلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. فإذا خلت الساحة من أهل العلم والثقة، إذا تسبب هذا التنفير وهذا التشنيع في خلو الساحة من أهل العلم والفضل والخير، الذي يحصل أنه يتخذ الناس رؤوسا جهالا، يفتوا لهم بغير علم، وإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تستباح، والدم المعصوم الذي يراق، والعرض الذي ينتهك، والمال الذي يهدر، ونظرة واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين، وما يقع فيه الآن من مجازر ومذابح بأيدي هؤلاء رؤوس الجهال أدعياء العلم الذين استبدوا برأيهم وتأولوا بأهوائهم وركبوا رؤوسهم ولم يصغوا الى نصائح العلماء. هذه النظره الواحده تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء وقطع الصله بينهم وبين الشباب. لا شك ان المذابح التي نسمع عنها في الجزائر يعني ربما او نرجو ان تنتكشف الايام والله تعالى اعلم ان هذا من تدبير اناس ليس لهم بالدين ادنى صله، لا يمكن ان يكونوا متدين على الاطلاق بهذه المشاعر وهذا التنفيذ الجهد وبقر بطول الحوامل وذبح الاطفال والشيوخ وكذا. لكن مع ذلك يعني ما نبرر بالكليه بالذات بعض الجزائريين الاخبار كما يسمونهم، لان المعروف عنهم يعني كثير من الرهب والاندفاع في قضيه التكفير. ويعني انا ما قلت انا اخذ هذه الفتنه لاننا يعني امر غبن عنه، لكن سمعت من بعض اخواننا انه شاهد شريط فيديو مسجل في عملية إعدام لواحد من المسلمين كان رشح نفسه في مجلس النيابة، وهم طبعا يعتبرون تكفير اللي يدخل البرلمان حتى لو اجتهادا يعني، لأن هذا كفر وشرك، وبالتالي كانوا يقتلونه ويكذبونه إلى آخره. الله أعلم يعني، لكن أنا لا أستبعدها جدا يعني، الرهب والاندفاع في إراقة الدماء هي موجودة، لا أستطيع أن أنكرها، لكن ما أظن أبدا يعني على الإنسان ضيق يعني. بعض الاولاد كان يفعل ذلك، لكن هذه المجازر ما اظن ابدا الانسان عنده اي دين او عنده رائحه الاسلام ان يقدم على من يحدث شيء بشع. لا يمكن ان يصدق يعني ان الانسان متدين يفعل هذه الاشياء يعني جرائم الله سبحانه وتعالى بها عليه. ف يعني هذا كله نتيجه غيبه العلماء، قطع الصله مع العلماء الذين لو ان حصل انه حصل امتحان بينهم وبين الشباب لبصروهم ووعوهم بكثير من المخاطر قبل ان تقع. واضح؟ يعني انا اذكر حادثه الحرم، حادثه المهدي في سنه 1400 من الهجره، حصل الترويج لفكرة خروج المهدي في الظلام. وطبعا العقيدة والفكر المنهج حذر من أن يتم في الظلام، لأن في الظلام مفيش هواء نقي، هواء منافس للإنسان في الميكروبات والضلع والظلام. لأن لو الإنسان عنده عقيدة ومنهج صحيح يظهر منه لا يخفي شيء في منهجه أو عقيدته. لماذا؟ لأن إذا كان في خطأ أو تعفن أو برد في هذا الفكر ما دام في الظلام لن يدخل كشفه. أما إذا أظهر وتسامع به العلماء فإنهم لا شك، يعني لو كان هؤلاء الناس يعني نظروا العلماء أو ناقشوا العلماء أو جلسوا متأثرين بين هذا العلماء على الأقل يذكرون المهدي فهم، وهو فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن هذا الباب حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنه لم يحل لأحد من قبلي، فلو ترقب أحد بالقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقول له ان الله اذن لنبيه ولن ياذن لك. مجرد الحديث الذي سمع عن حمل السلاح الحرب وان هذا لا يقصد في ذلك على الاطلاق، ان الله اذن لنبيه وان تحله بهذا الباب ولم ياذن لك. لا شك ان هذا كان يعني لو ان العلماء لو انه خالطوا العلماء قال لهم مثلا الذي تزعمون انه المهدي اصعدوا به على سقف الحرب، فاذا قتل لن يكون هو المهدي سيعيش 7 سنين يملأ الأرض عبدا بعد أن ملأ ظلم ورزاق. فالأولى المهدي حتى توتروا هذه الدماء والفتنة التي حصلت اضعفوا لي على مرة الحرب خلوه يطلع هو فوق السماء، لو قتل لن يكون هو المهدي ويكون اضطرابته مع رحمه. لكن البعد عن العلماء لا شك أن يجعل البيئة الجو متعفن، ميكروبات تتنامى، البدع والضلال تتسرب إلى العقول. فليحفظ كل طالب علم وكل حريص على النجاة أي منهج يكون فيه الرية عقائد ما فيش رية، الذي عنده عقيدة يجهر بها ويرضي على الله سبحانه وتعالى. أهم أن يكون في شيء رية بعيدا عن أنظار العلماء ونصائح العلماء، فما نظن أنه يأتي منه خير الله تبارك وتعالى أعلم. حقيقة شغل الطعن في العلماء لا يقف عند الحد الذي أشرنا إليه، فرد قول يسيل منه دمه دائما الفتن يعني ايه تبدا بشيء يسير، وكما يقولون الشر مبداه شرار، فمعظم المال من مستغر الشر. ف يعني اذا اتبعت اي فتنه اريق فيها الدماء وانتهكت فيها الحرمات تتبع خيوط هذه الفتنه تجدها في النهايه في الخيط الاول سوف تصل الى ماذا؟ انها بدات وتغذت وثمنت بسبب القيل والقال، بسبب الغيبه والنميمه والفتن وهذه الاشياء. يعني مثلا قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى في افغانستان، وللاسف الشديد وللعار الشديد ان الذي قتله شاب في الاسكندريه، لا شك ان هذا الشاب لا شك انه غسل مخه قبل ان يذهب محتسبا في قتل عالم من اهل السنه والجماعه من هذه الصوره. لا شك انه راح محتسب فورا يدخل الجنه فورا بمجرد ان يذهب ويقتل الشيخ. هل هذا قتله كده يعني مباشرة أن حصل الغيبة والنميمة والقيل والقال ووصل مخه بالطعن في هذا الشيخ قبل أن يراق دمه؟ فإذا يعني من الواقعة ما قتل، ورب القول يسيل منه الدم ولو بعد حين. كثير من الفتن تزرع بذرتها في مجالس الغيبة والواقعة، ونفس أصحاب الفتنة لا يتوقعون أن تبلغ ما بلغ، ثم هذه الفتنة ذهرة تلقح بالنجوى وتنتج تلد بالشكوى، وإذا بها تشتعل وتضطرب رويدا رويدا حتى يستعطي إطفاؤها على الذين أنقذوا شررا. هؤلاء الغيابون أكلت لحوم البشر، هم من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يده. نحتاج إذا هذه الدعوة أن نولى بعض الشواهد التاريخية، من ذلك مثلا ما قاله أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني تابعي جليل، قال في خطبة الله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، وعهد الله صلى الله عليه وسلم لا يعين أبدا على قتل خليفة بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقال رجل متعبدا يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ كان لك دور في إراقة دم عثمان؟ بن نريح أمير البرة وقتيل الفجرة رضي الله تعالى عنه، أولك يا أبا معبد أوأعنت على ذلك؟ فقال أبو معبد إني لأرى ذكر مساوي الرجل عونا على ذلك. إني لأرى ذكر مساوي الرجل عونا على ذلك، يعني فكأنه إيه؟ يعني يندم على أنه ربما خاف في الكلام الذي البعض المآخذ اتخذت على أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا منها ما قد إلا وهناك من الحق ما يكفر ويبرر أمير المؤمنين، لكن مجرد ذكر المساوئ انظر إلى عاقبة انتهت إلى قصف أمير المؤمنين وإراقة دمه وفتح باب الفتنة أو كسر باب الفتنة بتعبير أدق يعني. فتح باب الفتنة طبعا موجود في مقتل عمر رضي الله عنه. نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن العبد لا يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في الأمر كما في البخاري. سمعنا خبيث. لا يلقي لها بالا يعني ما يظن في الرواية الأخرى لا يظن أن تبلغ ما بلغ. نعم. فهؤلاء الساعون بالوشاية والنميمة أحصوا اجتهادات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وصوروها بحسب ما تتخيل عقولهم الضعيفة وقلوبهم المريضة فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة. حين علم حذيفة رضي الله عنه بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حذيفة اللهم لعن قتلته وشتامه، اللهم لعن قتلته وشتامه، قرن بين القتل وبين الشتم، المنع للشتم هو الذي آل بهم لأن يستحلوا إراقة دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حذيفة اللهم لعن قتلته وشتامه، اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا، فاتخذوا ذلك سلما الى الفتنه، اللهم لا تمتهم الا بالسيوف. وقال عبد الواحد بن زيد للحسن البصري وكلاهما من التابعين يا ابا سعيد اخبرني عن رجل لم يشهد فتنه ابن المهلب ابن ابي سفره، كان انشق على الدوله الاسلاميه معتمدا على وجاهه ابيه وكان ابوه رحمه الله مبيدا في الخوارج. يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه، إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن يحيى يا أخي كم يدا عثرت النافع؟ قلت يد واحدة. قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ ولعل النزعة الخارجية التي تفل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث الحياة في فكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسؤولة عن كثير من التعزيات على الحرمان. فقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج قد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء وقد وقع مرة في يد بعض الخوارج فسألوه عن هويته فقال يقولون تمييز، قال مشرك مستجير يريد ان يسمع كلام الله. هذا العالم عالم جيد وعلماء المسلمين لما وقع في هذا السؤال لكن ابن فضل سالوه عن هويته قال له مشرك مستجير يريد ان يسمع كلام الله. وهنا قال له حق علينا ان نجيره ونبلغك مأمنه. وتلوا قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يبلغ فاجره حتى يسمع كلام الله ثم يغيره مأمنة. بهذه الكلمات نجا مشرك المستجير ولو قاله مسلم لقطعوا رأسه. فإذا تحققت فيهم هذه الكلمة لأن يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قتلوا بعض الصحابة وفعلوا الأفعال التي فعلوها ومع ذلك انظر إلى ورعيهم الكاذب، الورع الكاذب ماذا فعلوا؟ يعني وهم يمشون مرة فأخذ الضرة فأكلها واحد منهم مثلا قد أخذتها بغير حقها فذهبوا إلى صاحب البستان وعوضوه عن البلح والضرة التي أكل هذا الخارجي. في مرة أخرى كان مع أحد من سيف يجاربه فمر به خنزير لأهل الذمة فقتل هذا الخنزير فقالوا ضربته هو تعديت على حقه فذهبوا ودفعوا دية للخنزير وأرضوا صاحب الخنزير ومع ذلك انظر إلى جرأتهم في قتل أهل الإسلام وتأثير أهل الإسلام. فالحقيقة الانحراف الفكري ليست قدرته في مجرد الانحراف أو مسألة ترك فكري أو اختيار فكري أو مذهب فكري نظري، لا، هذه الأعمال يترتب عليها سلوك عملي لأنه إذا كفر المسلمين بالتالي هؤلاء مشركون لأنه حتى مش بيسوي لهم أهل الإسلام لكن بيكون أشد من اهل الكتاب لما لهم حقوق. اما اهل الاسلام اهل التوحيد فهم في نظر هؤلاء المكفرين الخوارج اشد من اهل الكتاب مع ما يفعلون من اهل الكتاب. وبالتالي نحن نعلم تاريخهم في تاريخ التكفير والهجره كانوا يسمون واستحلال ان ياخذ المراه من زوجها ويتزوجها بدون عده وبدون كذا وكذا بدون ولي لان وليها كافر. فخذ حمل الباب من الشر ودفع الدعوه حمله راضيا كما يعني تعلمون. في عصر اخر اتهم القاضي عياض بانه يهودي. لماذا؟ ايه الحجه اللي تقول القاضي عياض يهودي؟ نفس الحجه التافهه او الحجه التافهه التي يطعن بها بعض الناس. وانا ما اريد ان اذكر بعض ائمه بعض الجماعات والدعاه لان شيء فظيع جدا ان يقول هذا يهودي او مش معنى كلمه يهود هم يعرفون ان في حساسيه شديده من كلمه يهودي. واضح؟ فبالتالي اي واحد عايز يصعد في الكلام يقول له لا كان يعني حتى في بعض الكتاب يعني عبد الناصر وانا بكلمه فيه هو يعني هو من غير ما يكون يهودي ولا له علاقه باليهود ممكن يعمل ما هو اشد من اليهود. واضح؟ فتكلمت بعض الدعاء الكبار او اما بعض الجماعات ده كان مش عارف ارتباطه باليهود ايه او تربص مع اليهود ومحاوله الطعن يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اثنتان في الناس هما بينهم كفر الطعن في الانساب والنياحه على البيت. هو مفيش كفر لليهودي ده ما هو الغرب كثير يهودي او نصراني او منافق او اي شيء. فالشاهد يعني من الكلام ان الجرأه هؤلاء على مثل هذه التهم دائما كان باني على اشياء لا يمكن ابدا ان تخضع لبحث علمي او تحقيق عدل في هذه التهم. فلان مسؤول ايه فلان عميل كذا هذا الكلام الذي يجري في البيئات العتبه اللي هي الاجواء الجسم حرب اليهود المغلقه وليس فيها نقل لكن جو مغلق لا يوجد علماء يضبطون هذا الجو وينصحون الناس ويعني يوجهون. فالعصر في عصر القاضي عياض اتهم بانه يهودي. لماذا؟ لانه كان مخطط يوم السبت للتأليف فكان يلزم بيته نهار السبت للتأليف. هذه هي جريمته. هل هذه قليله تكفي ان عالم كبير مثل القاضي عياض يصير يهودي عشان بيلزم البيت يوم السبت؟ هو طبعا مش عالم ومش متصور انه ممكن حد يشك فيه لهذا الحد انه عشان مخطط هو جاب جدوله كده ظروفه في الشغل بتاعه ده اليوم السبت يقرر هذا اليوم يجي التأليف. ايه المشكله دي؟ طلع عليه انه يهودي. في عصر اخر الشيخ علاء الدين العطار تلميذ الامام النووي رحمه الله تعالى. تلميذ الامام النووي طبعا يعني واضح جدا في ثلاثيات في العقيده وفي منهجات العلم اخص تلميذ الامام النووي رحمه الله. الشيخ علاء الدين العطار رحمه الله تعالى مع انه كان شيخ زمانه كان يمشي متأصفا وثيقه من احد القضاة بصحه ايمانه وبرائته من كل ما يكفره مخافه ان يصادفه احفاد في المسجد فجاءت شهاده القاضي مطرح ما يروح معاه عشان يدرك انه مسلم. لذلك كثر الاتهام بالتكفير في هذه يعني الصوره. فالحقيقه نحن نقول يعني ان في هذه في هذه القصص معتبر ومزدجر. تذكروا هذه العباره من الغيبه ما قتل من الوقيعه ما قتل منها ما اعتقل منها ما شل داعية عن دعوته وعطل عابدا عن عبادته. عن رشيد الخباز قال خرجت مع مولاي الى مكه فجاورنا فلما كان ذات يوم جاء انسان فقال لسفيان يا ابا عبد الله قدم اليوم حسن وعلي ابن صالح قال واين هما؟ قال في الطرف قال اذا مر فارنيهما. فمر احدهما فقلت هذا علي ومر الاخر فقلت هذا حسن. فقال اما الاول يعني علي بن صالح اما الاول فصاحب اخره واما الاخر فصاحب سيف لا يملأ جوفه شيء. وصفه انه ايه؟ يريد ان يخرج على الخليفه صاحب سيف. وهذا حقيقه انه كان يرى الخروج نعم. قال اما الاول فصاحب اخره واما الاخر فصاحب سيف لا يملأ جوفه شيء. قال فيقوم اليه رجل ممن كان معنا فاخبر علي فورا راح نقل الايه الكلام الى علي فرد هو يعني سفيان حصل كذا كذا وانت واخوك وانتوك وانت ضروري ولما شافوا راى اخاك فقال هذا صاحب اخره وراى فقال هذا صاحب سيف لان لو جاب كل شيء. فيقوم اليه رجل من كان معنا فاخبر علي ثم مضى مولاي الى علي يسلم عليه وجاء سفيان يسلم عليه فقال له علي: يا أبا عبد الله، ما حملك على أن ذكرت أخي أنت بما ذكرته؟ ما يؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر فيبعث إليه فيقتله؟ قال: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: أستغفر الله، وجابت عيناه. فيعني أفلا يتفكر الغيابون والنمامون وأكل لحوم البشر؟ عاقبة في عاقبة أفعالهم وما يمكن أن تجره من الويلات، وبخاصة إذا أتوا من قبل صاحب الكتاب. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوه فتذكرنا شكرا نعم. فقال عبد الرحمن رجاء بن حيوه قال لما تكلموا على شكر النعم، فقال: ما احد يقوم بشكر نعم، ما احد يقوم بشكر نعم، وخلقنا رجل على راسه كتاب. فسمعوا بيقول بيتكلموا بشكر النعم، فيقول رجاء بن حيوه: ما احد يقوم بشكر نعم. فرد هذا الرجل وقال: ولا امير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر امير المؤمنين هنا، وانما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه. فالتفت رجاء فلم يره، فقال: اتيتم من صاحب الكتاب، فان دعيتم فاستحلفتم احلفوا. قال: فما علمنا الا بحرسي قد اقبل عليه. فقال: هيه يا رجاء، يذكر امير المؤمنين فلا تحتج له. قال: فقلت: وما ذكر امير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم. فقلتم: ما احد يقوم بشكر نعمه. قيل لكم: ولا امير المؤمنين؟ فقلت: امير المؤمنين رجل من الناس. فقلت: لم يكن ذلك. قال: آه الله. قلت: آه الله. قال: فامر بذلك الرجل الساعه. طبعا رجاء بن حيوه لما يحلف بالله لا يمشي الا ان يكون صادقا، ففي يعني الرجل قصير الخليفه. فامر بذلك الرجل الساعي فضرب 70 طلقا. فخرجت وهو متلوث بدمه. فقال: هذا وانت رجاء بن حيوه؟ قلت: 70 طلقا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال ابن جابر: فكان رجاء بن حيوه بعد ذلك اذا جلس في مجلس يقول ويتنفس: احضروا صاحب الكتاب. النقطه الاخيره في موضوعنا الليله وهو موضوع شؤم ومخاطر وعواقب الطاعه في العلماء والتساهل فيه، ان الانسان الذي يقع او يعني يستحل الوقيعه في اهل العلم يقف في الحقيقه في خندق واحد يظاهر اعداء الاسلام الذين يعمدون الى محاوله تحطيم قمم الاسلام باعتبار ذلك اقصر طريق لطعن الاسلام نفسه. فلا تكونن ظاهرا للمجرمين، واستحضر قول موسى الكريم عليه وعلى الذين الصلاه والتسليم: رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين. ان محاوله هدم القمم للتوصل بذلك الى هدم الدين واطفاء نوره هي سياسه قديمه قدم الكائدين لهذا الدين. فمن محاولاتها الاولى ما جرى من حديث الجد في حق الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما الطاهره البتول المبرأة من فوق سبع سماوات ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. فقد كان الافك طعنه موجهه في المقام الاول لصاحب الرساله صلى الله عليه وسلم، لان يعني كون الطعن يكون في عرض الرسول عليه الصلاه هذا طعن في الرساله، ولا يمكن ان تكون زوجه النبي ابدا ديانه بالفاحشه، لا يمكن ان يكون هذا. لماذا؟ لان الله تعالى قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات اولئك مبرؤون مما يقولون. لا يجوز ان تكون زوجه النبي طاهره في هذا الباب باب العفه حتى لو كانت غير مسلمه. فامرأة نوح وامرأة لوط وتقام الله جنتهما إلا أنه إيه؟ خلقهما، فلن يغني عنهما الغش خلقهما في العقيدة. أما الخيانة بمعنى تكون الفاحشة فهذا لا يمكن أبدا أن يحصل. الشاهد يعني من الكلام أن حتى إذا قصد به الطعن أولا في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الطعن في الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم طعن في عائشه الصديقه رضي الله تعالى عنها التي حمل عنها ربع الشريعه. من هذه المحاولات اجتهاد اعداء السنه والتوحيد من المستشرقين واجنادهم من الذين نافقوا في الطعن حينما ردوا على ابي هريره، لان ابي هريره قمه أبو هريرة هو راوية الإسلام أكثر وأعظم من روى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه. فلو انهدم وحكم أبو هريرة لانهدم معه كتب عظيم بل كتب أعظم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عين ما يقال في المحاولات القائمة للطعن في صحيح البخاري. رغب الله أن يطعن اختص البخاري بالذات بالطعن باعتباره أصح كتاب بعد القرآن الكريم. وقد صرح بعض الدجاجلة الطاعنين في البخاري بهذا الهدف جهارا نهارا، فقال في جرأة يحسد عليها في سياق التعليل لاختياره صحيح البخاري بالذات للتشكيك في أحاديثه، قال في كتاب المدعو الأضواء القرآنية لاكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتصحيح البخاري منها، قال العلة اختيار البخاري بالذات هي أن يكون الرجوع بأحاديث غيره من القرآن، بدل نقول إيه هي أن يكون التكذيب بالأحاديث، لا بيحاول يفلسفها أنه هو القرآني وبيرجع للقرآن. يقول العلة هي أن يكون الرجوع بأحاديث غير غير البخاري إلى القرآن أولى وأهم باعتبار أنه عمدة المراجع لأصح الأحاديث. يعني يصرح ويقول هذا هو هدم القمم، إذا هدم البخاري يقول هدم من الترمذي والنسائي وأبي داود أن هذا أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله. من ذلك ما يسأب فيه الرافضة قبحهم الله ونكث رايته من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويرهم إلا خمسة منهم في أشنع صورة وأقبحها. والرافضة الشيعة قبحهم الله. كلما زاد وعظم بلاء الصحابي في رفع راية الإسلام ونصرته بالعلم والعمل والجهاد كلما عظم حقه من تطاولهم وإحقارهم. كالخلفاء الثلاثة الراشدين والمجاهدين الفاتحين الذين أطفأوا نار المجوسية وكسروا ظهر الإسرامية ليتوسلوا بذلك إلى الطعن في هديهم ومعلمهم ومربيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من كيفنا؟ هل هذا الكلام هو كلام يعني بدون أدلة تدعمه؟ لا. كنا نقول إن الشيعة والرواتب يعني لما أرادوا أن يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه حتى يزل الطعن فيه، لأن معناه أن أصحابه أصحاب سوء، ومعناه أنهم ليسوا خير أمة أخرجت للناس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشن في تربية آلاف الصحابة، آلاف الصحابة خشن في تربيتهم والعياذ بالله. فأي تشويه للإسلام أعظم من ذلك؟ تقع السلف هذه تقع السلف وهذه الحقيقة، وهي أن الطعن في رموز الإسلام طعن في الإسلام، وأن كل من أراد أن يبطل مفعول القرآن ومفعول السنة وأن يحطم الإسلام يختار القمم ليسهل تحطيم من عداه. تقف السلف هذه الحقيقة وتنبهوا لمراضيهم البعيدة فكشفوا عوارها وهتكوا سترها. فعن مصعب بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله بن مصعب الزبيري قال قال لي أمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تقول في من تنقض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت زنادقة. قال ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قال قلت هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يدافعهم على ذلك فتنقضوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال ما أراه إلا كما قلت. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. شك في الإسلام اتهم بها أنه غير طرف الإسلام أنه من جهة. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نعم، فكل من أراد طعن الإسلام طعن في رموزه.